بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا 25 بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم 22 من شهر صفر سنة 43 من الهجرة، نستفتح فيه بعون الله تعالى الباب 6 في العمومات، بعدما تم لنا في مجلس الأسبوع المنصرم الباب 5 في النواهي. ولتعلم أيها الكرام أن عناية الأصوليين بهذه الأبواب في علم الأصول هي من صلبه، بل هي أعظم مقاصد هذا العلم الجليل. وهذا يشمل كل ما يتعلق بدلالات الألفاظ أمرا ونهيا، عموما وخصوصا، وإطلاقا وتقييدا وبيانا وإجمالا. فهذه الأبواب هي كما أسلفت صلب علم الأصول، وهي مدار فهم النصوص الشرعية. فإن التكليف كما تقدم في باب الأوامر والنواهي، التكليف قائم على الأمر والنهي. فمن أراد أن يفهم خطاب الشرع وأحكام الشريعة في الكتاب والسنة فلا بد له من فهم باب الأوامر والنواهي على وجهه، وبقدر إتقانه وإلمامه وإدراكه لهذه الأبواب في دلالات الألفاظ في الأمر والنهي يمسك بمناط التكليف في النصوص الشرعية. فإذا أتقن الأمر والنهي بأبوابهما وفصولهما ومسائلهما وصورهما، بقي متعلق هذا الأمر والنهي ما متعلقه الأحكام التي جاء بها الأمر أو النهي، تأتي مناطة ومتعلقة بمحل. محل الأمر ما هو؟ محل النهي ما هو؟ هذه المتعلقات التي يتنزل عليها الأمر والنهي بالتكليف في الشريعة لا تخرج بحال من الأحوال عن هذه الأبواب التي يوردها الأصوليون، العموم والخصوص، ولا تخرج عنها. لن تفهم الأمر مجردا، لأن الشرع لا يقول لك افعل دون أن يبين لك ما المطلوب فعله، والشرع لا يقول لك لا تفعل دون أن يبين لك ما المطلوب ترك فعله. فافعل ولا تفعل والأمر والنهي يأتي مرتبطا بهذه المحلات التي أو المحال التي يتنزل عليها الأمر والنهي، وهي في نصوص الشريعة لا تخرج عن العموم والخصوص. فبالتالي هذا ركن ركين في فهم دلالات الألفاظ وإدراك الأحكام واستنباطها من النصوص الشرعية. ولك أن تقول إن العموم والخصوص بمسائله هو مثل عنق الزجاجة التي يمر بها كل أحكام التكليف بلا استثناء. وما زلنا نقول لطلبة العلم إن كانت أبواب دلالات الألفاظ متعددة فإن أكبرها حجما وأهمها أثرا الأمر والنهي والعموم والخصوص، وعليها مدار المسائل والخلاف والنقاش والمذاهب التي تبنى في هذه الأبواب على هذين الركنين الكبيرين، الأوامر والنواهي من جهة والعموم والخصوص من جهة. فهذا الباب الذي جعل فيه المصنف القرافي رحمه الله 7 فصول في العمومات، سنشرع اليوم بإذن الله في فصله الأول في أدوات العموم. تلاحظون أنه دخل مباشرة في الحديث عن أدوات العموم، ثم في الفصول التالية بعده يتكلم عن صيغ العموم دون تعرض لتعريفه، لأنه قد تقدم له تعريف العموم سابقا في الباب الأول في التعريفات. والعموم في اللغة هو الشمول كما تعلمون، الاستغراق، الإحاطة بالشيء، يقال عم المطر المكان أو القرية أو البلد إذا شمل أنحاءها. والعموم تارة يكون حسيا وتارة يكون معنويا. ف فتقول في الحسي عممت أولادي بالعطاء أو بالهدية، يعني أعطيت كل واحد هديته وعطاءه، وعم الملك أهل البلد بالعطاء، وهذا حسي. وأما المعنوي فكما تقول عم المطر، فإن عمومه ليس كعموم الحسي، أو تقول عم الخصب أو عم العدل، فهذه ليست أشياء محسوسة. هل العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني أو كليهما؟ أما أنه من عوارض الألفاظ فهذا باتفاق، وهو من عوارض الألفاظ حقيقة. ونقصد بعوارض الألفاظ أنه من الصفات التي توصف بها الألفاظ، فيقال هذا لفظ عام، مثل أن تقول قد أفلح المؤمنون، لفظ المؤمنون عام، وصفك لللفظ بأنه عام حقيقي من باب الحقيقة إلى المجاز، وهذا لا خلاف فيه. الخلاف في المعاني، هل توصف بالعموم؟ ونقصد بالمعاني كما قلنا قبل قليل، لما تقول عم الخصب هل يوصف الخصب بالعموم؟ أو عم العدل؟ أو عم القحط؟ أو عم الفقر؟ أو عم البلاء؟ وهكذا، هذه المعاني هل توصف بالعموم؟ ما وجه الخلاف فيها؟ وجه الخلاف أنك إذا قلت عم الخصب، الخصب ليس شيئا محسوسا، هذا معنوي، فمهما قيدت وقلت عم الخصب البلد أو القرية فإنه لا يمكن أن يكون عموما متساويا تنطبق أجزاؤه على جميع أجزاء ما تعلق به العموم. وكذلك إذا قلت عم الفقر أو عم المرض أو عم البلاء، فإنه ليس بالضرورة أن يشمل كل شيء على قدر واحد. فإذا قلت عم المرض أو عم العدل أو عم الخصب، هو لن يتناول أفراد المكان الذي حصل به هذا العموم على قدر، كما تقول في عموم الألفاظ قد أفلح المؤمنون يشمل المؤمنين مؤمنا مؤمنا لا يخرج عنه فرد. فمن هنا وقع الخلاف، هل توصف المعاني بالعموم؟ ويعبرون عنها هل العموم من عوارض المعاني؟ فيه مذاهب. الذي عليه الجمهور أنه نعم كالألفاظ، العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الألفاظ، لأنه شاع وفشى عند أهل اللغة، فتقول رحمة عامة وعادة عامة وقاعدة عامة، وعم الملك الناس بالعطاء، وعم الخصب البلاد، أو عم البلاء، فهذا شاع وانتشر. القول الثاني أن العموم من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة، وهذا الذي نقله الآمدي عن الأكثرين ورجحه هو، واختاره ابن السبكي أيضا. القول الثالث أن المعاني لا توصف بالعموم، وهذا قول شاذ، وذكر بعض الأصولين أنه لا يعرف قائله بعينه. ثم تقول الرابع رجحه الغزالي وتبعه فيه الآمدي في الروضة رحم الله الجميع، أن العموم من عوارض الألفاظ، من عوارض المعاني في الذهن لا في الخارج. يعني لك أن تتخيل العموم في قولك عم الخصب أو رحمة عامة، أو تقول مثلا عادة عامة، أن تتخيلها ذهنيا فيصح تصور العموم فيها، لكن في الخارج يعني في التنزيل على الواقع لا تتحقق، فأرادوا به التوسط بين القولين. قال بعضهم عموم الألفاظ تقول فيه عام وخاص، وعموم المعاني لا تقول فيه إلا أعم وأخص بصيغة أفعل التفضيل، لأن المعاني هي المقصودة وهي أهم من الألفاظ. إذا تبين هذا سنشرع بعون الله في ما أورده المصنف رحمه الله في أول فصول الباب السادس، ولعلنا نأخذ شطر الفصل الأول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. الباب السادس في العمومات، وفيه سبعة فصول. الفصل الأول في أدوات العموم. أدوات العموم يعني صيغ العموم، وهل للعموم صيغة تخصه؟ الجواب نعم، القول الراجح الذي عليه الأكثر للعموم صيغة تخصه، بخلاف من شذ ومن زعم أن العموم لا صيغة له فقد كابر وخالف وضع اللغة واستعمالها وطريقة العرب، ولم ينكره المنكرون، يعني لم ينكروا صيغة العموم إلا من باب الالتزام ببعض اللوازم العقدية الفاسدة التي أصلوا من أجلها أصولا ولو شذت فخالفت وضع اللغة. وبعيدا عن ذلك، فإن للعموم صيغة تخصه، هل هي حقيقة فيه مجاز في الخاص، أم هو بالعكس، أم هو مشترك بينهما؟ أقوال. وهناك من يتوقف، والتوقف هل هو في أنه لا ندري هل للعموم صيغة أو ليس له، أو بمعنى أننا نعرف أن للعموم صيغة لكن لا ندري هل هو حقيقة فيه خصوص في المجاز أو بالعكس. هذه الأقوال الدارجة لم يتعرض لها المصنف، وانتقل مباشرة على طريقة الجمهور بالقول الراجح أن للعموم صيغا تخصه. فما صيغه؟ قال: أدوات العموم، يعني ألفاظه وصيغه التي يستفاد منها العموم. وهذا الفصل من أهم، بل هو المدخل لمن يدرس العموم الخصوص. ألا تريد أن تطبق هذا في الآيات والأحاديث وتنطلق لتفهم ماذا يقول الأصوليون عن العموم الخصوص؟ المفتاح والباب الأول هو أن تعرف أين تجد العموم، فيعلمك، يقول: انتبه، كلما وجدت لفظة كل وجميع والمفرد المحلى بالأل والجمع المحلى بأل والنكرة في سياق النفي وكذا وكذا، هناك العموم. فإذا اتجهت إليه عندما تجده في النص، تعال وطبق عليه المسائل التي ستتعلمها في دلالة العموم. والعموم هذا سيأتيك في سياق أمر أو نهي، طبق عليه ما تعلمته هنا فتستثمر ذلك لاستنباط الحكم. هذه وظيفة الفقهاء، وهذا دور العلماء، النظر في الأدلة مبني على أدوات يستعملونها وعلى إمكانات من خلال النظر في هذه القواعد وتطبيقها على النصوص. فهذا مدخل أدوات العموم، يعني بالوضع. كل من يقول من أهل العلم إن للعموم صيغة يتكلمون عن صيغ العموم ما هي، فيتكلمون فيها، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله، كما سينبه القرافي في آخر هذا الفصل، أنه وإن كان من القائلين بأن للعموم صيغة تخصه كالجمهور، إلا أنه توقف في مسألة تعداد الصيغ وأدواتها، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. فتعرض المصنف رحمه الله في هذا الفصل لبيان الصيغ المفيدة للعموم وفاقا وخلافا، مختارا أو مزيفا، يعني سيبين الراجح من المرجوح والقول المعتبر من المردود عنده. هذا الذي صنعه القرافي رحمه الله هو الذي يفعله الأصوليون في كل كتب الأصول عندما يتكلمون عن العموم. ومع ذلك فإن من العلماء من أفرد هذا الفصل بتآليف مستقلة، وذلك لأهميته، ستجد كتابا مستقلا يتحدث عن صيغ العموم، كما صنع المصنف القرافي رحمه الله نفسه في كتابه الموسوم بالعقد المنظوم في الخصوص والعموم، كتاب مستقل مطبوع محققا في مجلدين، أراد به أن يفرد هذا الباب بتفصيل، وبلغ في هذا الكتاب بعدد الصيغ 250 صيغة. وهذا على المبالغة في التفريع والتشقيق واستخراج اللفظ من اللفظ وهكذا، وإلا فيه أقل من هذا، لكنها على المبالغة في التفريع. وكلما اختلفت صيغة عن صيغة ولو بالصورة أو بشيء من الاحتمالات أوردها مستقلة. كذلك ممن أفرد صيغ العموم بالتأليف الإمام العلائي الحافظ خليل الدين الشافعي رحمه الله في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، وأفاد مما حرره القرافي، القرافي وفاته 684 والعلائي 761، فأفاد مما حرره القرافي واستقله أيضا بكتابه في تنقيح صيغ العموم. لم يصنع كالقرافي في استقراء الصيغ وتعدادها، لكنه ألف كتابه على نحو مختلف فيه مباحث أخرى ذات ارتباط بالصيغ، ولم يقصرها على صيغ العموم فقط، بل علق بها مسائل وفرع عليها. قال رحمه الله في مقدمة كتابه: فإن صيغ العموم من أهم ما يبحث عنها، ويستخرج لطائف المعاني وقواعد المباني منها، لما تضمنه من فهم كتاب الله المبين وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. يقول العلائي: وهذا الكتاب تحريت مقصوده ابتكارا وجلوت عرائسه أبكارا في تنقيح هذه الصيغ وتحريرها وإيضاح وجوهها وتقريرها، جامعا فيه بين حقائق الأصول والعربية ودقائق النكت الأدبية، مميزا موارد استعمالها، مبينا ما أبهم من إجمالها، ذاكرا من المسائل الفقهية ما تيسر تخريجه عليها، ومن القواعد الشرعية ما يرجع عند تحقيقه إليها. فهو أكثر من مجرد كتاب لصيغ العموم والحديث عن خلاف الأصوليين فيه. ثم يقول: وبدأت قبل ذلك بتفصيل أقوال العلماء فيها نفيا وإثباتا ووقفا، ثم وصفت ما استدل كل واحد منهم وصفا، موضحا ما هو الأقوى في جميع ذلك والذي ينبغي اقتفاؤه من تلك المسالك، والله تعالى ينفع بذلك دينا ودنيا ويجعل العلم نورا يسعى بين أيدينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم انطلق في تبويبه إلى بابين وتكلم رحمه الله. أريد أن أقول لكم يا طالب علم الأصول، عندما يهتم العلماء بباب أو بمسألة من مسائل علم فتفرد بتصنيف فإنها أمارة على أهمية مثل هذا الباب وأهمية العناية به، وأن تتعب فيه أكثر من غيره، بمعنى أن تجتهد وتكد وتتعب، لأن تحصيل هذا الباب عند أهل العلم المختصين له دلالة على أهميته وعلى ضرورة مزيد بذل من العناية في تحصيله. فالمصنف رحمه الله ابتدأ فقال: أدوات العموم وهي نحو 20 صيغة. كيف يقول نحو 20 صيغة وهو في كتاب العقد المنظوم بلغ بها 250؟ لهو يقصد التقسيم الأساس، الصيغ الأمهات إن صح التعبير. الصيغ الأمهات في العموم ممكن تتوزع إلى 20 صيغة، ولو أردت التقسيم بطريقة مختلفة فلك ذلك. ومن العلماء لما جاء يقسم الصيغ قسمها فقال مثلا: صيغ تدل بنفسها وتدل بغيرها، والذي يدل بنفسه ربما يدل على العاقل فقط وعلى غير العاقل فقط أو عليهما معا. فالتقسيم والتصنيف سيأخذ أكثر من وجه، والمصنف هنا رحمه الله سرد من هذه 20 نحو من 18 أو 17 صيغة أوردها تباعا، يعلق على كل واحدة منها باختصار. نعم. وهي نحو 20 صيغة. قال الإمام: وهي إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها. من يقصد بالإمام؟ الرازي في المحصول، لأن تنقيح الفصول هو اختصار من المحصول. قال الإمام يعني الرازي. نعم. وهي نحو 20 صيغة. قال الإمام: وهي إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها نحو كل أو بلفظ يضاف إليها كالنفي ولا من التعريف والإضافة وفيه نظر. هكذا بدأ الرازي رحمه الله في المحصول في تقسيم صيغ العموم، قال: هي قسمين، إما أن تكون موضوعة للمعاني للعموم بذاتها، ألفاظ وضعت في لغة العرب لإفادة العموم مثل كل وجميع ومن وما، الشرطية والاستفهامية ونحوها، وألفاظ هي في ذاتها في وضع اللغة لا تدل على العموم بل تدل على العموم بقرينة. إذن صيغ العموم إما أن تدل بنفسها أو تدل بقرينة تضاف إليها. القرينة مثل ماذا؟ قال: مثل النفي، أن تقول النكرة في سياق النفي، تقول مثلا: لا رجل في الدار، لا إله إلا الله. طيب خذ الكلمة النكرة وحدها إله أو رجل، فإن النكرة ذاتها لا تدل على العموم ولم توضع في اللغة لإفادة العموم. متى اكتسبت العموم؟ بإضافة النفي إليها. إذن هذا من القسم الثاني، صيغ العموم التي لا تفيد العموم بالوضع المختص بها في ذاتها بل بلفظ يضاف إليها كالنفي ولا من التعريف. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون عام، كلمة مؤمنون وهي جمع، اسم الجمع في اللغة لا يدل على العموم، اكتسبت العموم بدخول أل التعريف عليها، فاستفادت العموم أو أفادت العموم بإضافة أل عليها، وليست بمفرد الجمع وحدها بالكلمة وحدها لا تدل، أو بالإضافة. تقول مثلا عبيدي أحرار، قل يا عبادي الذين آمنوا إلى آخره، قل يا عبادي الذين أسرفوا، فيشمل جميع العباد المضافين إلى رب البرية والخالق سبحانه وتعالى. فتلاحظ أن كلمة عبيد في يا عبادي الذين أسرفوا، ومؤمنون في المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وإله في لا إله، هذه إله ومؤمنون وعباد وحدها في اللغة مفرد أو جمع نكرة ما يدل على العموم، لكن ذاك استفاد العموم من خلال إضافة النفي، وهذا استفاد العموم من خلال إضافة أل التعريف، وهذا استفاد العموم من إضافة الضمير. ولهذا قال فقسم بلفظ يضاف إليها كالنفي ولام التعريف والإضافة. هذا تقرير الرازي رحمه الله، أن العموم الفاظ الموضوعة للعموم إما بذاتها أو بلفظ يضاف إليها. بماذا عقب القرافي؟ قال رحمه الله وفيه نظر. في إيش؟ في كلام الرازي هذا وتقسيمه. النظر لم يرده القرافي هنا، واقتصر فقط على هذا التعقيب المجمل، وبينه في شرحه رحمه الله باختصار أن كل ألفاظ العموم تفيد العموم بإضافة شيء إليها وليس بذاتها. يعني تعال إلى كلمة جميع، كلمة جميع فأي استعمال ما تدل إلا بإضافتها في سياق، أو جميع المسلمين، جميع العباد، جميع الناس. كلمة كل، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا، فأنت تضيفها أيضا. فقال حتى من وما، من وحدها حتى تأتي بصلتها الشرطية أو الاستفهامية، تقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، حتى تضيف إليها أسلوب الشرط. أو تقول مثلا من عندك حتى تأتي بجملة الاستفهام. فيقول في النهاية إذا كنا سنقسمها بأنها ألفاظ عموم تدل على العموم بذاتها أو بإضافة شيء إليها، فهي في الحقيقة كلها تدل على العموم بإضافة شيء إليها. هذا تعقب القرافي. وجاء بعد القرافي من تمعن في هذا النظر الذي تعقب به الرازي، وأجابوا عن الإمام الرازي بصواب قوله، وأن تعقب القرافي عنه جواب. ما الجواب؟ الجواب أن الرازي لما قال الألفاظ إما أن تدل بذاتها أو تدل بإضافة شيء إليها، كان يقصد من حيث الوضع في اللغة، في فرق بين كلمة مؤمنون وكلمة جميع. كلمة جميع في اللغة أصلا موضوع لماذا؟ للعموم الشمول والاستغراق، وليس مثل كلمة مسلم أو مؤمنون. فهو من حيث الأصل في الوضع، نعم في الاستعمال لا ينفك أي لفظ من الألفاظ عن احتياجه إلى إضافة يتم معها دلالته على العموم، لكن الرازي رحمه الله يقول إن كل وجميع ومن وما وضعت للعموم ابتداء، وافتقارها إلى ما ينضم إليها ليس يفيدها معنى آخر، لا بل يظهر معنى العموم الذي وضعت له، بخلاف النكرة في سياق النفي والنكرة المضافة والمعرفة بأل. تلك المجرد النكرة المجردة عن النفي والمجردة، والجمع المجرد عن أل التعريف أو عن الإضافة، تلك لم توضع أصلا للعموم، ولما دخلت عليها الإضافة وأل التعريف ونحوها أفادتها معنى غير الذي وضعت له ابتداء فافترقا. فبهذا تبين الوجه الذي قرره الإمام الرازي رحمه الله، وقال عنه القرافي رحمه الله فيه نظر. فأراد الإمام الرازي شيئا يظهر اتجاهه على ما قسمه وبينه رحم الله الجميع. جميع ومن وما، طيب سنأخذها واحدة واحدة. كل وجميع، هذه الأصل في صيغ العموم التي يفهم منها العربي المتعلم والأمي أن المتكلم إذا استخدم هذه اللفظة فيريد بها الشمول، يقول لك يفهمها الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، بل حتى المستعرب الذي يتعلم العربية للتو إذا سمع الجملة فيها كل وجميع مباشرة سيفهم الشمول والاستغراق والعموم. فإذا قلت له أطعم كل الموجودين في الساحة، أدخل كل الضيوف، خلاص هو سيفهم هذا. أو تقول جميع من هنا كذا، فتوجه أمرا أو نهيا أو إكراما، وبذلك جاء في كتاب الله الكريم كل إلينا راجعون، هذا يفيد الاستغراق. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إن الله بكل شيء عليم، ما يستثنى شيء من هذا. فهو للعموم الاستغراق في جميع أفراده. وكذلك في السنة كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل شيء بقدر كما في صحيح مسلم، حتى العجز والكيس، كل مسكر حرام، كل ميسر لما خلق له، سواء جاءت كل منونة كل أو جاءت مضافة. وتذلك كذلك كلمة جميع، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن العزة لله جميعا، هذا يفيد الاستغراق. فهذه كل من يكتب في صيغ العموم يستفتح بها، لأنها الأم في ألفاظ العموم وصيغه، وهي التي لا يمكن أن تحمل على شيء سوى معنى الاستغراق والشمول. وجميع يتصرف عنها أجمع وأجمعون، وما يتصرف منها كذلك فإنها داخلة فيها. فهذه الصيغة الأولى التي تدل على العموم، وهي الأساس والأصل في صيغ العموم، كل وجميع. ومن وما، من وما، هذه الأدوات تستخدم في معاني متعددة، الذي يفيد العموم منها الشرط والاستفهام والخبر، يعني الموصول. أما النكرة الموصوفة والنكرة غير الموصوفة فإنها لا تفيد العموم في هذه الأدوات. المثال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من هنا شرطية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني كل من. ومن بالمناسبة، يعني من اختبارك للصيغة والأداة أنها تفيد العموم، صلاحيتها لاستبدالها بكل. من يعمل مثقال ذرة، يعني كل من يعمل مثقال ذرة، فهذا يدل على العموم والمعنى مستقيم، إذن هي تفيد الاستغراق والشمول. ما تقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا شرطية أيضا، وهي تدل على العموم، يعني كل شيء تفعلوه من خير يعلمه الله. الاستفهام: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، فهذا أيضا يفيد الاستغراق، يعني لا أحد. ولما استبدلت من أصدق، يعني لا أحد أصدق، لا أحد هذه نكرة في سياق النفي، إذن هي تدل على العموم. وما تلك بيمينك يا موسى، هذه استفهامية. من وما الخبرية الموصولة، تقول: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وكذلك ما خبرية، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لا أعبد ما تعبدون. فهذه الخبرية أو الموصولة أيضا تدل على العموم، بخلاف من وما إذا جاءت نكرة موصوفة أو نكرة غير موصوفة فإنها لا تدل على العموم. مثال ذلك، تقول: مررت بمن معجب بك. مررت بمن، من هنا نكرة موصوفة، معجب يعني كأنك تقول مررت بشخص، أو تقول مررت بما معجب بك، ما هنا أيضا نكرة موصوفة فإنها لا تدل على العموم، تدل على شيء بعينه تقصده. أما غير الموصوفة فهي التي تأتي في التعجب أو مع نعمة أو مع بئسة، فإنها من وما، ما تحديدا تأتي مع بئسة ونعمة، وتأتي أيضا في التعجب، فإنها لا تدل على العموم. تقول: ما أحسن زيدا، هذا لا عموم فيه، مع أنها ما، فليست كل من وما تدل على العموم، إنما هي الشرطية والاستفهامية والخبرية الموصولة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ما هنا ليست عامة، بئس ما اشتروا به أنفسهم، ما هنا مع بئس أيضا نكرة غير موصوفة كما يقولون. نعم. والمعرف باللام جمعا ومفردا. هنا سؤال أورده القرافي في من وما، نحن نقول من وما إذا كانت شرطية واستفهامية وخبرية تدل على العموم. طيب، فإذا قلت لك من في الدار، هذه من أي نوع؟ استفهامية. وهي تدل على العموم صح؟ ماذا ستقول في الجواب؟ زيد. يقول كيف تكون صيغة عموم فيحسن في الجواب أن تقول زيد، فكيف ينطبق عليه العموم؟ أن تقول من في الدار وهذه صيغة عموم، فكيف يحسن في الجواب أن تقول زيد؟ السؤال العموم، قال من في الدار وأنت تقول من هنا تدل على العموم، فكيف يحسن في الجواب أن تجيب بخاص؟ ها؟ أحسنت، قال الجواب أن تقول العموم باعتبار الاستفهام. الاستفهام تقول من، يعني أنت تسأل عن أي شخص يكون في الدار، رجل، امرأة، صغير، كبير، حي، ميت، إنسان، أي شيء يكون تسأل من في الدار. فقال العموم باعتبار الاستفهام لا باعتبار الوقوع والكون في الدار، لذلك يصح الجواب حتى لو قال لا أحد، لو لم يفيد بأي فرد لو قال لا أحد صح الجواب. نعم. والمعرف، والمعرف باللام جمعا ومفردا. المعرف باللام، هل المعرف هو يعني يقصد باللام هنا ألا التعريف؟ فالذي أفاد التعريف هو اللام، اللام وحدها أو ال، يعني هم يسمونها لام التعريف اختصارا، هما مذهبان عند النحاة، خليل وسيبويه يقولون ال التعريف، وغيرهم يقول لام التعريف والهمزة للوصل، هذا خلاف نحوي دقيق لفظي إلى حد كبير. على كل حال قال المعرف باللام، ومنهم من يقول بأل التعريف والمعنى واحد. الجمع والمفرد نكرة لا يدل على العموم، يكتسب العموم إذا دخلت عليه أل. أي أل أو أي لام؟ لام الاستغراق أو لام الجنس، لأن اللام العهدية لا عموم لها. يعني كلمة مسلم هكذا مفرد نكرة، أو مسلمون مؤمنون هذه مفردة لا تدل على العموم. لما تقول مثلا جاء مسلمون تقصد عددا ما تحدد، لكنك ما تقصد الاستغراق، بخلاف قد أفلح المؤمنون هذا عام. كذلك المفرد تقول مسلم، تقول جاء مسلم وحضر مسلم وسافر مسلم ومات مسلم، تقصد واحدا بالمفرد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وما كان يقصد واحدا من المسلمين، ولا كان يريد أبا بكر أو عمر وحده بعينه أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقوله المسلم أخو المسلم هو بمثابة كل مسلم أخو كل مسلم. أرأيت، طالما صح استبدالها بكل ودلت على المعنى ذاته إذن هي من صيغ العموم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح كل مؤمن، هكذا هي دلت على العموم. فالذي أفاد العموم ليست الكلمة المفرد والجمع، الجمع المنكر لا عموم له، فالذي أفاد العموم هي ال التعريف المعرف باللام، سواء كان مفردا أو كان جمعا أو كان اسم جنس لا مفرد له من لفظ، وهذا كثير جدا في القرآن. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قصد سارقا بعينه ولا سارقة بعينها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، يقصد كل زان وكل زانية. وأحل الله البيع وحرم الربا، كل بيع حلال في أصله وكل ربا حرام. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس ليست المراد بها نفسا واحدة. وكذلك الجمع إن المسلمين والمسلمات، وكذلك قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ال دخلت على الجمع فأفادت الاستغراق والعموم. والعصر إن الإنسان، ما يريد شخصا أو إنسانا واحدا بل دل على العموم، ودلالة ذلك الاستثناء الذي جاء بعده إلا الذين آمنوا، والاستثناء معيار العموم كما يقولون. لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، فإذا دخلت على مفرد المسلم ما أفراده؟ كل من يوصف بأنه مسلم، فعموم الأفراد أفراد تحته. طيب وعموم الجمع جموع تحته أو أفراد الجمع تحته؟ أيضا سؤال أورده القرافي، يقول لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، ففي المفرد تعم أفراد أشخاصه، وفي الجمع ينبغي أن تعم أفراد جموعه لا أحاده أو لا أحاد أفراده، فكيف يتم الاستدلال به على الأحاد أمرا ونهيا وإثباتا ونفيا؟ فأجاب يقول لام التعريف إذا دخلت على الجمع تبطل حقيقة الجمعية ويصير الجمع كالمفرد، ولذلك تستدل به على إفادة استغراق أفراده. هذه واحدة. والثانية، أنت لما تقول المعرف باللام جمعا ومفردا، قلنا اللام هي لام الاستغراق، لام الشمول، لام العموم، لا لام العهد، سواء كان العهد ذهنيا أو ذكريا. والمقصود بالعهد الذكري أن يذكر في الكلام قبله ما يصرف هذه اللام إليه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هذا الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام. قال فعصى فرعون الرسول. لو أردت تطبق القاعدة قل رسول مفرد دخلت عليه ال، والقاعدة تقول ال إذا دخلت على المفرد أفادت العموم. الجواب لا، الرسول هنا ال هذه التي دخلت عليها هي للعهد، يعني لما عهده السامع من الكلام في سياقه، وقد سبق ذكر رسول مقصود منكر بلفظ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وكان المقصود به موسى عليه السلام، فأل هنا ما أفادت العموم، هذا العهد الذكري. أما العهد الذهني الذي تنصرف فيه أل إلى الحقيقة، حقيقة الشيء، وليس إلى الاستغراق والعموم. قال إخوة يوسف إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ما أرادوا به كل ذئاب المنطقة، أرادوا ذئبا واحدا. أل هنا مع أن دخلت على كلمة ذئب ما أفادت الشمول والاستغراق، لأنها لم يقصد بها في الاستعمال العموم، بل أرادوا بها العهد. أي عهد ولا ذكر لذئب في الكلام السابق؟ العهد الذهني، يعني خلاص المقصود به الذئب الموجود في الغابة، الموجود في البراري، فأكله الذئب المنصرف إلى الذهن. يقول السيد لعبده وقد أعطاه دينارا قال انزل إلى السوق واشتري اللحم والخبز، يعني ينزل يشتري كل اللحم الموجود في السوق وكل الخبز الموجود في المخابز؟ الجواب لا، يشتري اللحم الذي يعهده ويعرفه، الذي يطلبه عادة سيده من السوق، أو إذا قال الوالد لولده اشتري اللحم والخبز والحليب يعرف أن والده يقصد نوع معين من اللحم والخبز وكذا، فعرف، فهو معهود ذهني مستقر عنده، فحملت أل عليه. فلذلك دائما يقيدون في صيغ العموم عندما يتكلمون عن المفرد والجمع المحلى بأل، يقولون أل إذا كانت للاستغراق، أما أل التي تحمل على العهد سواء كان العهد الذهني فيحمل على الحقيقة وما استقر في الذهن، أو إذا كان على العهد الذكري المذكور في السياق، فإنها لا تفيد العموم. والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما. الذي والتي والتثنية اللذان واللتان، وجمعهما الذين واللائي واللاتي، كل صيغة من أسماء الموصول مفردا وتثنية وجمعا تدل على العموم. أما المفرد فمفهوم، الذي فإنه لا يقصد شخصا بعينه، فكل من يأتي في سياق هذه الصلة لهذا الموصول يتناوله اللفظ. مثل إيش؟ كثير جدا في النصوص الشرعية. ها؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا عام، فكل من يوصف بهذا بالوسوسة في صدور الناس داخل فيه، فهذا عام يشمل كل من يوصف بالذي، وكذلك التي بلفظ المؤنث. فأنا أفهم أن المفرد والجمع مثل الذين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أو اللائي أو اللاتي، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فهذا يشمل كل النساء، واللائي يئسن من المحيض يشمل كل من يئست من المحيض بلا استثناء، هذا لا إشكال فيه، لكن كيف أفهم أن المثنى يفيد الاستغراق، يفيد العموم الشمول؟ واللذان يأتيانها منكم، وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، أيضا يفيد العموم، يعني ليس المقصود اللذين أضلانا اثنين فقط، جني واحد وإنسي واحد، لا، يشمل كل من يدخل في هذا الوصف، كل إنسي وكل جني، لكل شخص منا قرين سوء، سواء كان قرينه من الجن أو قرينه من الإنس صاحبه. فقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، فهذا أيضا المقصود بإفادتها للعموم. وأي، وأي أيضا هذه من الأدوات شرطا أو استفهاما، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذه في الشرطية. في الاستفهام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا في الاستفهام أيضا يدل على الشمول والاستغراق إن كانت استفهامية أو شرطية، وكما تقدم في من وما أنها إن كانت موصولة أو صفة فإنها لا تدل على العموم. تقول مررت برجل، أي رجل، أنت هنا تصفه وأنت تخبر بهذه الصيغة عن مكانته ومقداره، تقول مررت برجل أي رجل، أو تقول مررت بزيد أي رجل، هذا ليس استفهاما وليس شرطا، هذه نكرة موصوفة لما تقول مررت برجل أي رجل، وإذا قلت مررت بزيد أي رجل هذه حال له، فأنت هنا إما أن تصفه أو تخبر عن حاله، هذه لا عموم فيها. نعم. وكذلك المنادى يا أيها، أي إذا جاءت في النداء فإنها لا تدل على العموم، والذي يدل على العموم صلتها الآتية بعدها الذي أو الذين ونحوها. ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان، قاله عبد الوهاب، يقصد به القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله تعالى، وعزاه في كتابه الإفادة كما ذكره في شرح المحصول النفائس. متى في الزمان، لما تقول في صيغة الاستفهام متى تستخبر بها عن الزمان، فإنك تعم بذلك أفراد الزمان، يقولون متى نصر الله، يسأل عن أي زمان يكون فيه ذلك، يقابله في المكان أين وحيث، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فأينما تولوا أينما تكونوا يدرككم الموت، يقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وأمثاله كثير. ولم يذكر المصنف رحمه الله أيان في الزمان وأنا في المكان، وهي أيضا من صيغ العموم، يسألون أيان يوم الدين، فهذه من صيغ الزمان التي تدل أيضا على العموم. قال يا مريم أنا لك هذا، يقصد يعني طريقته وكيفيته والمكان الذي جاءت به في الرزق الذي وجدها عندها في المحراب. نعم. واسم الجنس إذا أضيف، اسم الجنس إذا أضيف، هذه ثامن الصيغ حتى لو عددناها بتقسيم المصنف لا بأفرادها. اسم الجنس إذا أضيف، اسم الجنس الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي، الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي، ملغي فيه اعتبار الآحاد، وبعضهم يجعل فيه من العلامة التي تبينه، وهي علامة غالبة لا مضطردة، أن يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو ياء النسب، تقول تمرة وتمر، فالاسم الجنس الفرق بينه وبين مفرده تاء التأنيث، نخلة ونخل، فاسم الجنس نخل واسم الجنس تمر، وكذلك تقول في ثمرة وثمر، فثمر اسم جنس لأن مفرده ثمرة، وبرة وبر، فالفرق بينه وبين مفرده تاء التأنيث، أو إذا كان بياء النسب يعني يكون اسم الجنس أعراب ومفرده أعرابي، فيفرق بينه وبين مفرده بياء النسب، هذه علامة غالبة. اسم الجنس قال موضوع للحقيقة من حيث هي، ملغي فيه اعتبار الآحاد، لا يقصد به الأفراد، يقصد به اسم الجنس من حيث هو. قال إذا أضيف، فإنه وحده لما تقول تمر ونخل وبر لا يفيد، لا يفيد العموم والاستغراق بذاته، فإذا قلت دخلت عليه ال سبق عندنا هناك ال إذا دخلت أفادت العموم. قال هنا اسم الجنس إذا أضيف، فإذا حصلت فيه الإضافة أفاد العموم. يقول ربنا عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، أولاد وولد، أولاد هذا جمع وسيأتينا أيضا إن شاء الله، فأضيف فأفاد العموم. في اسم الجنس ما وميتة، ما اسم جنس وميتة اسم جنس. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه، اسم جنس أضيف، الحل ميتته، فعم كل ماء في البحر وعم كل ميتة في البحر، وهذه تعود إلى الصيغة المذكورة هنا عم أفراد الماء وأفراد الميتة. وكذلك اسم الجنس إذا جاء مثنى كما ذكره القرافي في الشرح، لابة وهي الحرة في المدينة، اللابة حرتها الشرقية أو الغربية، في حديث الأعرابي الذي وجبت عليه الكفارة ولم يجد ما يطعم به فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال تصدق به، قال أعلى أفقر بيت مني، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا لابتيها. قال هذه لابة اسم جنس وجاء مثنى، فقال لا فرق بين أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا فإنه يشمل ذلك كله، واسم الجنس يعم. والعصر إن الإنسان، إنسان هذا اسم جنس ولا مفرد له من لفظه، وكذلك الناس فإنه يعم جميع أفراده. نعم. والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم. النكرة في سياق النفي وأمثلته كثيرة جدا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كلمة ريب نكرة يعني لا يوجد أي ريب في الكتاب العظيم، لا ظاهرا ولا حقيقة ولا إشكالا ولا شيء من وجوه الريب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا نفي عام لكل صور الرفث بمراتبه والفسوق بدرجاته والجدال بصوره وأنواعه، كل ذلك منفي. القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، وهي جزء من حديث صححه جملة من أهل العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله أفادت العموم، فنفت الألوهية عن كل ما سوى الله جل وعلا، لا إله أيا كان هذا المعبود، ملكا أو وثنا أو وليا أو قبرا أو جنا أو كل ما يعبد من دون الله. قال المصنف والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم، يعني ما سبق من قوله كل وجميع إلى قوله والنكرة في سياق النفي. ليش؟ لأن ما سيأتي بعدها من صيغ سيشير فيها إلى خلاف، خلاف معتبر بين أهل العلم، وسيشير فيه إلى الترجيح، لكن هذه سردها كل وجميع ومن وما والمعرف إلى أن قال والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم، ولا يكاد يخالف فيها أحد، لأنها على هذا المعنى باستغراق تدل على العموم باستعمالاتها التي سبقت. النكرة في سياق النفي نبه المصنف رحمه الله في شرحه إلى أن هذه الصيغة لا ينبغي أن تكون هكذا بإطلاق، ويقول في شرحه أما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين، يقولون النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل. يقول ليس كل نكرة في سياق النفي تعم، وقيد هذا رحمه الله وقعد له بعدما ذكر نقول عن بعض أئمة النحو والبلاغة، نقل عن الجرجاني ونقل عن الزمخشري وعدد وعن الأبياري وعدد من أئمة النحو تحريرا لقضية النكرة في سياق النفي وأنها ما ينبغي أن تكون هكذا بإطلاق، واستدل على أن بعض الألفاظ النكرة التي تأتي في سياق النفي ما تدل على العموم ولا دلالة لها، فأراد أن يضبطها بضابط، فماذا قال؟ قال النكرة في سياق النفي تقتضي العموم إما قياسا أو سماعا، أما السماعي فحصرها في 32 لفظا، ليس هو أن ينقلها عن بعض أئمة اللغة، حصروا الألفاظ السماعية التي تدل على العموم وهي نكرات في سياق النفي، مثل قوله ما بها أحد ولا صافر ولا وابر ولا عريب ولا كتيع، إلى أن قال وما لي عنه بد. فسرد 32 لفظا، يقول هذه سماعية عند العرب، إذا جاءت هذه النكرات في سياق نفي يستغرقون بها ويشملون بها العموم، يقول هذه سماعية خلاص نأخذها كما استعملتها العرب وحصروها في تلك الألفاظ المستعملة. قال أما النوع الثاني القياسي، هذا الذي نريد أن نضبطه، متى نقول النكرة في سياق النفي تعم؟ يقول في واحدة من صور ثلاثة، إذا بنيت مع لا النافية للجنس، لا ريب لا رفث لا ضرر لا إله، أن تكون مبنية على الفتح بسبب دخول لا النافية للجنس عليها. فإن لم تبنها لا النافية على الفتح فإنها لا تعم. يقول فإنك تقول لا رجل في الدار، يقول هذا نوع من الإشكال، كيف تقول كل نكرة في سياق النفي تعم؟ طب لما أقول لا رجل في الدار بل رجلان، طب هذا أنت ما عممت، أنت هنا نفيت الوحدة، لا رجل يعني لا رجل واحد بل رجلان وبل رجال، كأنك دخلت فجئت فقل لا رجل يعني ليس موجود واحد بل كثير أو أكثر من واحد. فيقول لا إذا بنيت النكرة على الفتح مع لا النافية للجنس، هذا القيد الأول أو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون النكرة في سياق النفي مجرورة بمن، هذه أيضا تفيد العموم، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذا كله يقول جاءت مجرورة بمن فإنها تدل على العموم. ثم يقول هذه المجرورة بمن إما أن تكون لتأكيد العموم أو لإفادة العموم، فإن جاءت مع الألفاظ التي تدل على العموم بذاتها مثل أحد وبد والألفاظ وشيء التي تفيد العموم في النكرات، فتأتي من لتأكيد العموم وهو مؤكد أو هو مفيد للعموم بغيرها. لما تقول مثلا ما جاءنا أحد، أحد هنا من النكرات التي تدل على العموم في سياق النفي بذاتها، فإذا قلت ما جاءنا من أحد فإنك تؤكد ما أفادته من غير من، لكن ما جاءنا من بشير ولا نذير لو ما دخلت من على تقرير القرافي ما تفيد العموم، تقول ما جاءنا بشير ولا نذير بل أكثر من بشير ونذير، فأنت تنفي الوحدة هنا. فهذا الذي قرره يريد أن يضبط به، هذه صورتان إذن، أن تكون النكرة مبنية مع لا النافية للجنس، الصورة الثانية أن تكون النكرة مجرورة بمن في سياق النفي، الثالثة أن تكون النكرة لفظا عاما يفيد العموم بذاته مثل أحد وشيء، فتقول لا شيء هذه لحالها تفيد العموم، تقول ما في جيبي شيء، ما عندنا شيء، خلاص شيء إذا جاءت في النفي أفادت العموم. وأحد، هذا الذي قلت لك أحد وشيء نكرات في سياق النفي تدل على العموم بذاتها، فإذا دخلت معها من أكدت العموم، ما عندنا من شيء. وهذا حصر من المصنف رحمه الله لضبط قاعدة النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فضبطها بهذه الضوابط التي سمعت، وقيدها بأن تكون مبنية مع لا أو مجرورة بمن أو كانت لفظا عاما مثل أحد وشيء، يقول وما عدا ذلك فلا يفيد العموم. النكرة في سياق النفي، وكذلك النهي والاستفهام مثله. النهي لما تقول لا لعب ولا إكراه في الدين هذا نفي، ويأتي أيضا للنهي لا إكراه هذا نهي عن الإكراه، فإذا حملت لا على النفي أو على النهي فإنها تأخذ التقرير ذاته في الحكم. وكذلك الاستفهام إذا جاءت النكرة بالصيغ أو بالصور الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله والله لا آكل، هذه الصيغة العاشرة التي قررها القرافي رحمه الله تعالى من صيغ العموم المختلف فيها، الفعل المنفي المحذوف مفعوله، الفعل المنفي المحذوف مفعوله والله لا آكل. لا آكل إيش؟ ما ذكر، ما ذكر المفعول به ولا ذكر المفعول فيه، الظرف الزماني والمكاني. فإذا قال والله لا آكل، فهل يشمل ذلك عموما كل المأكولات وكل الأزمنة وكل الأمكنة؟ الأصل نعم. طيب فإذا قال قصدت والله لا آكل يعني عند فلان وأنا في داره، لكن إذا خرجت السيارة أو السوق أو رجعت بيتي سآكل، فقيد بنيته زمنا بعينه أو مكانا بعينه، والله لا آكل اليوم، وأراد أنه إذا حل المساء أكل أو غدا سيأكل، هل يصح؟ ليش نقول هذا؟ هل تلزمه الكفارة فنقول حنث؟ أو يقول لا، طالما قصد بقوله والله لا آكل طعاما بعينه مفعول به، أو زمانا بعينه مفعول فيه، أو مكانا بعينه مفعول فيه، لكنه ما تلفظ به، فهذا فعل منفي محذوف مفعوله، فحذفت مفاعيله، المفعول به والمفعول فيه زمانا والمفعول فيه مكانا. هذا هل يفيد العموم؟ قال واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله والله لا آكل. في سياق النفي احتراز عن سياق الإثبات، لما يقول وقد سئل الصحابة بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى داخل الكعبة، فقال نعم صلى داخل، وقال بين هذين العمودين وأشار إليهما. طب تقول صلى داخل الكعبة، هذا فعل في سياق الإثبات لا يعم، حتى لا يأتي واحد يقول يجوز صلاة الفرض والنافلة في الكعبة والدليل عموم صلى داخل الكعبة. الفعل في سياق الإثبات لا عموم له، ثبت عندنا أنه صلاها نافلة، فإذا أردت أن تحملها على الفرض فابحث عن دليل، هذا لا يساعد، لأن قوله صلى داخل الكعبة فعل مثبت، والأفعال المثبتة لا تفيد العموم، فلهذا قال الفعل المنفي أو في سياق النفي. وكذلك الحديث في بعض ألفاظه قال صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق، والخلاف بين الفقهاء له الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض، طيب هل يعم الشفقين؟ فتقول إذن حتى لو تأخر فصلى بعد غيبوبة الشفق، هل يعم نوعيه؟ فتقول هذا فعل مثبت، والفعل في سياق الإثبات لا عموم له، فاحترز بقوله واختلف في الفعل في سياق النفي. نعم. فعند الشافعي للعموم في المآكل، لا يخفى عليكم أن لما نقول اختلف في الفعل في سياق النفي قلنا الفعل المحذوف، الفعل المنفي والمحذوف مفعوله. طيب هذا كله إذا كان فعلا متعديا، طيب والفعل اللازم الذي لا مفعول له أصلا إذا جاء منفيا يفيد العموم؟ نعم بلا خلاف اتفاقا، الفعل اللازم غير المتعدي الذي لا مفعول له إن جاء منفيا أفاد العموم. قال ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا على العموم وباتفاق، هذا لا خلاف فيه، الموت تقول مات فعل لازم ليس له مفعول، وهكذا لا يموت فيها ولا يحيا، يموت ويحيا أفعال لازمة، فإذا كانت منفية دلت على العموم فخصصها بقول الفعل في سياق النفي، والمقصود به الفعل المتعدي المنفي المحذوف مفعوله. نعم. فعند الشافعي للعموم في المآكل فله في تخصيصه بنية في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا. خلاص، إذن الشافعية والمالكية والحنابلة الجمهور يقولون هذا الفعل المنفي المحذوف مفعوله يحمل على العموم، عموم إيش؟ عموم المفعول المقدر، والله لا آكل إيش؟ كل أكل، فهل لأنه عام يحتاج إلى تخصيص فيخصصه بنيته، يقول مثلا إلا اللحم إلا الخبز إلا كذا، أو خصص ظرف زمان أو خصص ظرف مكان كما تقدم في المثال، فقال فعند الشافعي للعموم، يعني في إيش؟ في مفاعيله، قال في المآكل وهذا مفعول به، فله تخصيصه بنية في بعضها، فيخصص بالنية، إذن هو حمله على العموم. قال وهذا هو الظاهر من مذهبنا، يعني المالكية وفاقا للشافعية والحنابلة مثلهم أيضا. نعم. وقال أبو حنيفة لا يصح، لا يصح إيش؟ حمله على العموم. نعم. لأن الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم ولا تخصيص. طيب، النية عند الحنفية هنا تؤثر في التخصيص والتقييد فيما دل عليه اللفظ بالمطابق، أما بالالتزام تقول والله لا آكل ثم ينوي شيئا فإنه غير مؤثر عندهم بسبب هذه القاعدة. هذا فعل منفي وهو عندهم لا يدل. لماذا؟ قال لأن الفعل يدل على المصدر، والله لا آكل أكلا أي أكل كان. قال والمصدر لا يوصف بالوحدة ولا بالكثرة، فلا يشعر بالوحدة التي يصح تعيينها بالنية، ولا يشعر بالكثرة التي يصح تخصيصها بالنية، ولذلك قال فلا تعميم ولا تخصيص. نعم. واتفق الإمامان على يعني الشافعي وأبو حنيفة، واتفق الإمامان على قوله لا أكلت أكلا أنه عام يصح تخصيصه، وعلى عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة أو البقاع. هذا كالتحرير لمحل النزاع. نحن مثلنا قال والله لا آكل وسكت، عند الشافعي يحمل على العموم فيصح تخصيصه بالنية، عند أبي حنيفة لا عموم له، وإذا كان لا عموم له فلا يصح تخصيصه. طيب، يقول اتفقوا على أنه لو ذكر المصدر فإنه عام، لو قال والله لا أكلت أكلا فقد أكد الفعل بالمصدر، وإذا نوى فقال نويت الخبز فيجوز أن أكل اللحم والأرز والإدام والسلطة، صح ذلك عندهما باتفاق. ليش؟ قال لأنه ذكر المصدر، فذكر المصدر يؤكد الفعل فجعلوه عاما، والله لا أكلت أكلا، فجعلوا أكلا هنا هذه النكرة في سياق النفي التي يمكن أن تجعلها على العموم فيصح استثناؤها أو تخصيصها بالنية. هذا واحد. والثاني على واتفقوا أيضا يعني اتفق على عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة أو البقاع، الأول هو والله لا آكل، اتفقوا على تخصيصه ببعض الأزمنة والبقاع. اختلفوا في إيش إذن؟ في تخصيصه ببعض المفعول به. احنا قلنا المفاعيل إما به أو فيه زمانا ومكانا. أبو حنيفة وإن يقول وإن قال إن قول والله لا آكل محذوف المفعول به فلا يصح تخصيصه، لكن قال يمكن تخصيص الزمان والمكان، فهذا القدر اتفقوا عليه. من هذين الموضعين في الاتفاق احتج كل مذهب على الآخر بالذي رجحه وصار إليه. بمعنى اتفقوا أن لا أكلت أكلا إذا ذكر المصدر عام يصح تخصيصه، فقامت الحجة به للشافعي على أبي حنيفة، إذن يلزم أن يكون الفعل المجرد عن ذكر مصدره أيضا يقبل التخصيص، لأن المصدر تأكيد للفعل، إذن الفعل بذاته له دلالة، فإذا وافقتني على أنه إذا أكد بالمصدر جاز تخصيصه فينبغي أن تقبل أن الفعل إذا لم يذكر مصدره يقبل التخصيص أيضا. والقدر الآخر من الاتفاق احتج به أبو حنيفة على الشافعي، يقول أنت تقول إن لا يجوز تخصيص بعض الأزمنة أو البقاع والله لا آكل، فلا تستثني زمانا ومكانا وتوافقني في هذا، إذن عليك أن توافقني ألا تستثني منه مفعولا به، وافقتني على عدم تخصيصه في ظرف الزمان والمكان، فلم تجعل المفعول فيه قابلا للتخصيص، فلتجعل المفعول به أيضا مثله غير قابل للتخصيص، فيلزم منه عدم قبول تخصيص المفعول به كالمفعول فيه. هذا إلزام، لكن أجاب الشافعية بالتفريق أن المفعول به من لوازم ماهية الفعل التي لا تتحقق إلا به، بخلاف ظرف الزمان والمكان فإنه يمكن الانفكاك مع قوة المفعول به فهو أقوى من المفعول فيه. نعم. لنا أنه إن كان عاما صح التخصيص، وإلا فمطلق يصح تقييده ببعض محاله وهو المطلوب. لنا للمالكية في الذي ذهبوا إليه ووافقهم فيه الجمهور أن الفعل المنفي المحذوف مفعوله يجوز تخصيصه بالنية لأنه محمول على العموم. قال لنا أنه إما أن يكون عاما أو مطلقا الفعل هذا، فإن كان عاما صح تخصيصه، وإن قلت لي ليس عاما ستحمله على أنه نكرة، والفعل في أصله ينزل منزلة المطلق في الأسماء، والمطلق خاص. فإذا يقول الفعل إما أن تعتبره عام فيصح تخصيصه، فإذا ما اعتبرته عاما فهو مطلق، والمطلق يدخله التقييد، فصح إذن قصره ببعض محاله، قال وهو المطلوب. سمه تخصيص عموم أو سمه تقييد إطلاق. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. هذه قاعدة سارت بها الركبان، منسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وهي من العبارات الرشيقة كما يقول إمام الحرمين، التي تنسب للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وتداولها فقهاء الشافعية وقرروها، ونسبوا له الجويني في البرهان، والغزالي في المستصفى، والرازي في المحصول، وكل من جاء بعدهم، حتى أصبحت هذه من القواعد التي يحفظها طلبة العلم. ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، باختصار أن لفظا من النصوص الشرعية إذا جاء محتملا لوجوه ولم يتطرق النص إلى الاستفصال عن تلك الوجوه، فإن تركه لهذا الاستفصال مقصود به تعميم الحكم في هذه المسألة. ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، يعني ما استفصل عن الحال هل كنت كذا أو هل حصل كذا، يقوم مقام العموم في المقال، كأنه عمم. جاء أعرابي فقال يا رسول الله، لما قال إنه وقع أهله في رمضان، محتمل لأمور متعددة، لما ترك الاستفصال عن تلك الاحتمالات دل على عدم قصدها، فكأنه نص على العموم في تلك الأحوال. ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، الأحوال المحتملة في ذلك النص، يقوم مقام العموم في المقال. مثال: نحو قوله عليه السلام لغيلان حين أسلم على 20 نسوة، على عشر نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم عقودهن أو تأخرها أو اتحادها أو تعددها. غيلان ابن سلمة الثقفي الذي أسلم بعد فتح الطائف رضي الله عنه، كان من وجهاء ثقيف، وفد على كسرى، وكان في الجاهلية متزوجا 10 من النساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما قيدت به الشريعة وأحكام النكاح ألا يتجاوز 4. طيب والآن عنده 10، فقال له أمسك 4 وفارق سائرهن. قال الحنفية: إن كان تزوج 10 هؤلاء بعقود مترتبة، يعني يعرف الأولى من الثانية من الثالثة من الرابعة إلى 10 بالترتيب، فإن النكاح يثبت على 4 الأوائل وينفسخ تلقائيا من 5 إلى 10. قال الشافعية والجمهور: لا، بل التخير له، أمسك 4، فلو اختار رقم 1، 7، 9، 10 له ذلك، يمسك 4 يتخير منهن ويفارق الباقي. بناء على إيش؟ قال الحنفية: هذا عقد في الجاهلية باطل، فلما أسلم يصحح الإسلام نكاحه، فيثبت النكاح للأربع الأوائل منهن ويبطل في من وراءهن. قال الجمهور وهو المنسوب إلى قاعدة الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، جاء وأسلم وعنده 10 نسوة، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك منهن 4، ما سأله عن تعدد عقود النكاح أو اتحاده، ما سأله تزوجتهن بعقد واحد أو بعقود متفرقة، ما سأله عن تقدم وتأخر العقود، من الأولى ومن الأخيرة ومن الوسط. لما ترك الاستفصال قالوا هذا يقوم مقام حكاية العموم في المقال، يقوم مقام العموم، فكأنه قال كل من أسلم على أكثر من 4 نسوة فله أن يتخير أيا كان، سواء تزوجهن سويا أو بالترتيب، سواء عقد عليهن مع معرفة المتقدم من المتأخر أو جهل. من أين جاءوا بهذا العموم؟ هذه القاعدة التي تنسب إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، وبالتالي فلا فرق. يقول مثلا الأمر بعتق رقبة، والشرع لم يحدد رقبة بعينها ولا تطرق إلى شيء، فدل على أن ذلك يقوم مقام العموم. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أيا كان البلد الذي سيرجع إليه قريبا أو بعيدا في الشرق أو في الغرب، يعم جميع الأماكن، لأن هذا جاء من غير استفصال مع وجود الاحتمالات المتعددة لمن يقدم إلى بيت الله الحرام من جموع الحجيج، فترك الاستفصال في ذلك. مثال حديث غيلان هو للمسألة المشهورة، فصيغت قاعدة عند الإمام الشافعي وصارت سارية كما قلت لكم يتداولها الفقهاء ويقررونها. للفائدة، هذه القاعدة شبيهة جدا بقاعدة أخرى أيضا منسوبة إلى الإمام الشافعي، لا تخلو منها كتب القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ولا تخلو منها أيضا كتب الفقه التي تتكلم عن هذه القاعدة، وهي القاعدة الأخرى المشهورة، حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. ووجه الشبه أنها تتعلق بأحوال مجملة محتملة في النص أو في الحادثة، وأن النص لم يتطرق إلى التفاصيل. لكن الإشكال تضارب القاعدتين في مؤداهما، قاعدة تقول يدل على العموم أو يقوم مقام العموم في المقال، والثانية تقول أصبحت مجملة ويسقط بها الاستدلال. القاعدة الثانية تقول حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. فتكلم العلماء في الجمع بين القاعدتين، فمنهم من قال هي متناقضة وتحتاج إلى تحرير، ومنهم من قال بل هي مفترقة. والقرافي نفسه رحمه الله في الفروق أتى بالقاعدتين وفرق بينهما تفريقا انتهى إليه وضرب عليه أمثلة. يقول إن كان الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال، وإن كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط به الاستدلال. يقول انظر إلى موضع الاحتمال، إن كان في الدليل مورد الحكم هذا الذي يجعل الدليل مجملا ويسقط به الاستدلال، وإن كان في المحل الذي يتنزل عليه الحكم فهذا الذي يحمل على العموم ويتم الاستدلال به ولا إشكال. قال مثل الرجل الذي وقصته ناقته محرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا، وأمر بأن يدفن على حاله، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الذي مات وقصته الناقة هو رجل من أصحابه، والحال أنه مجمل، يعني لا يعرف هل كان قد أدى النسك وأتم، هل هو في بداية إحرامه، هل هو قد أدى شيئا من المناسك من الأركان أو انتهى أو فرغ. قال مجمل في الرجل، لكن النهي عن مسه الطيب عام، فهذا لا إشكال عندنا. فلما تطرق أو تعلق الاحتمال هنا بمورد الدليل بالرجل فإنه كان موضع إجمال. مثله أيضا النهي عن الركعة البتراء، ولذلك اختلف فيها الحنفية مع الجمهور. ما المقصود بالبتراء؟ هل المقصود بها الركعة التي يصليها الرجل بتراء مفردة وحدها من غير أن تسبقها صلاة، أو المقصود بها المفردة بتسليمة وحدها ولو سبقتها ركعتان؟ قال الحنفية المقصود بالبتراء هنا الركعة المفردة، قالوا فلا يجوز الوتر بسلامين، فيصلي 3 ركعات بتسليم واحد، لأنك لو فصلت الركعة عن ركعتين سابقتين أصبحت بتراء. قال الجمهور لا، ليس هذا المقصود، المقصود البتراء المفردة التي لا صلاة قبلها فيصليها وحدها، فهذا الذي جاء النهي عنه. هنا مجمل، فلما يأتي المناظرة الفقهية في المذاهب ويستدل الحنفية بالحديث نهى عن البتراء إذن الصلاة، فيقول هو محتمل لهذا ومحتمل لذاك. فإذا كان اللفظ لم يتطرق إلى أحد الاحتمالات الواردة أصبح مجملا ويسقط الاستدلال به، ومن يستدل به على أحد الاحتمالات التي يحتملها النص يحتاج إلى دليل وقرينة، وإلا لا يستقيم له ذلك دليلا وحده. حديث غيلان بن سلمة أمسك 4، قال أبو حنيفة إن كان العقد مرتبا فسد عقد الخامسة فمن بعدها، وإن كان متحدا فله الخيار. والجمهور يقولون في كل الأحوال له الخيار. من أين أخذنا العموم في كل الأحوال؟ من القاعدة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. نعم. وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث، لا يتناول من يحدث بعد إلا بدليل، لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة. خطاب المشافهة الوحي الذي نزل على الصحابة الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما كانوا موجودين وجاءت الآية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت، هم مقصودون مخاطبون بهذا النص وبهذا التكليف أصالة السؤال، هم مشمولون بالخطاب مشافهة، يعني نزل الخطاب عليهم وهم أحياء حاضرون. طيب هل هذا الخطاب الذي خوطبوا به وشوفهوا به هو لمن يأتي بعدهم التابعون فمن بعدهم؟ الجواب قطعا نعم. ما حد قال ترى القرآن الذي نزل خاص بالصحابة، الخلاف هو هل شمل هذا التكليف الذي خطب به الصحابة شمل من جاء بعدهم باللفظ أم بقاعدة كبرى أن الشريعة مستمرة؟ قد تقول طيب وهذا الخلاف لفظي وتحصيل حاصل، الجميع متفق. لو قال لك إنسان اليوم ما دليل وجوب الصيام؟ تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لن يقول لك هذا خطاب للصحابة، حتى لو كان للصحابة ونزل عليهم وشوفه به فإنه لمن جاء بعدهم. السؤال خطاب المشافهة هل يتناول من يحدث بعدهم بلفظه أم بدليل مستقل؟ قال هنا خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد. إيش يعني من يحدث بعد؟ من يأتي بعدهم إلا بدليل. المقصود بالدليل هنا أن يحتاج إلى دليل آخر بنص أو قياس أو إجماع. قال لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة، إذن هذا ليس على العموم، على العموم في أفراد من نزل الوحي وهم أحياء حاضرون. قال طبعا هذا الذي عليه الجمهور والأكثر الذي قرره القرافي، وقال الحنابلة ووافقهم بعض أرباب المذاهب بل خطاب الوحي الذي نزل مشافهة للصحابة يعمهم ويعم من جاء بعدهم باللفظ ذاته، ثم استدلوا بأشياء كثيرة أن والخلاف يعني لفظي إلى حد كبير، أن حكم الشريعة الذي يخاطب به الفرد هو له ولغيره، ويبقى الخلاف لفظيا. إذن لم نستدل باللفظ المشافه ذاته للعموم بل بقرينة أخرى، المحصلة أن الجميع مشمول بخطاب الشريعة. وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين، قال الإمام رحمة الله عليه لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. وكذلك قوله كان يفعل كذا وقيل يفيده عرفا. هذه الصيغة التي نختم بها مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. قول الصحابي نهى عن بيع الغرر أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين، هذه التي يعنون لها الأصوليين بقولهم قضايا الأعيان أو حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل تدل على العموم؟ لما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذه حكاية فعل. السؤال هل هذا لفظ يحكيه أبو هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هو يحكي فعلا. السؤال ما الفعل الذي حصل أمام أبي هريرة فعبر عنه بهذا اللفظ؟ هل كان معه في السوق مثلا فشاهد موقفا أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعا لبعضهم لأن فيه غرر، فجاء فروى فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؟ جابر رضي الله عنه لما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا أيضا الحديث في الصحيحين. جابر لما يقول قضى بالشفعة هو لا يحكي لفظا، يحكي فعلا حصل. فالسؤال هل شهد جابر هذا الحكم القضائي مرة وثانية وثالثة وتكرر أمامه فاستقر عنده أصلا، فجاء فقال قضى بالشفعة، واللي هو يحكي موقفا حصل، قال قضى بالشفعة في حادثة وقعت فاختصم عنده اثنان فقضى بهذا القضاء. لما يقول ابن عباس قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين أو بالشاهد واليمين، نفس السؤال، هل حكى قصة وقعت أمامه مرة فجاء ونقل هذا اللفظ، أم هي حكاية تكررت فاستقرت عنده قاعدة فجاء فحكاها هكذا؟ ما الإشكال؟ نحن نتعامل مع دلالات الألفاظ، والدلالة الألفاظ التي نتعامل معها بقداسة واحترام لأنها نص شرعي. النص هنا، اللفظ هنا ليس معصوما، هو كلام بشر صحابي رضي الله عنه. إيش معنى هذا؟ يعني لا يبلغ حد القداسة الذي بلغه النص الشرعي. النص الشرعي تنزيل من حكيم حميد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن ألفاظ الصحابة ليست لها هذه العصمة ولا هذه القداسة. هل سأطبق القواعد؟ قضى بالشفعة، درست قبل قليل الشفعة دخلت عليه إذن في كل، تقول الشفعة قضاء لا بد أن يستمر في كل صوره التي حصلت، قضى بالشاهد اليمين وتعتبرها أصلا تطبقه في كل محله، نهى عن بيع الغرر، فكل غرر يسيرا كان أو كثيرا، هذه صيغة عموم، هذه الصيغة حكاها أو جاءت على لسان الصحابة رضي الله عنهم. يقول قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين، قال الإمام رحمة الله عليه لا عموم له، وبين الحجة، قال لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. المحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعله المحكي هل فيه ما يدل على العموم؟ الجواب لا، فعله المحكي قضى، قد يكون قضاء مرة في واقعة عين حصلت، حكم بالشاهد واليمين، الفعل المحكي هنا ليس فيه ما يدل على العموم. بالمناسبة إيش نقصد بعموم الفعل هنا؟ تكراره، تكرر وقوعه، هذا المقصود بالعموم هنا. حكم بالشاهد واليمين ما في شيء يدل على أنه حصل مرة أو مرات متكررة، قال لأن الحجة في المحكي وهو فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله المحكي هنا ليس فيه ما يدل على تكراره وعمومه. ليست الحجة في الحكاية، الحكاية فيها لفظ عموم، نهى عن بيع الغرر، قضى بالشفعة فنجعلها عامة، فطالما اللفظ الحكاية حملت صيغة عموم والمحكي لم يحكي صيغة عموم، فنحن المحكي قضية عين والحكاية فعل متعلق بشيء عام، فنحتاج إلى إقامة الحجة. قال وهذا لا حجة فيه. هذا الذي المنقول عن الإمام الرازي هو الذي عليه أكثر الأصوليين ورجحوه، واختار العموم في مثل هذه الصيغة، ولذلك هي محل خلاف فأوردها القرافي هنا، اختار العموم أو إفادتها لعموم الآمدي وابن الحاجب وابن قدامة في الروضة وابن الهمام الحنفية، رجحوا أن هذا اللفظ يحكي العموم، ثم استدلوا بما لا يخفى عليكم أن الصحابي الذي يحكي الفعل النبوي بهذه الصيغة هو عربي أصلا يعرف ما تدل عليه الألفاظ، ثم لا يحكي بهذه الصيغة إلا وقد استقر عنده إما تكرر الواقع فحكاها، أو شهد ما يثبت به هذا الفعل أصلا فحكاه على هذا النحو. في الجملة أن الصحابي بهذا اللفظ يقصد ما قاله وحكاه رضي الله عنهم جميعا. قال وكذلك قوله كان يفعل كذا، هذه الصيغة التي تفيد التكرار، كان يفعل، كان إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الاستمرار وتكرار الوقوع. إيش يعني وكذلك؟ لا يقتضي العموم عند الرازي وكثير من الأصوليين، ويقتضيه عند الآمدي وابن الحاجب وابن قدامة وابن الهمام والشوكاني ونحوهم. وكذلك قوله كان يفعل كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، هل هذا على التكرار؟ الرازي يقول لا، الحجة في المحكي لا في الحكاية، لا تحتكم لي إلى لفظ الصحابي، فإنها حكاية لفظه الذي حكى به الفعل النبوي، الحجة ليست فيه، الحجة في الفعل، وليس عندما يثبت في الفعل أنه اكتسب صفة التكرار. كان يجمع بين الصلاتين في السفر، سأحمله على العموم في كل سفر كان يجمع، أو على العموم في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو كليهما. استدلالك بهذه الطريقة عند الرازي وكثير من الأصوليين إذا جئت تستدل به على العموم لا يعتبرها صيغة تدل عليها، وهذا فائدة دراسة هذه الصيغ في باب صيغ العموم أو أدواته، لتعرف ما المذهب الذي يقرره الأصوليين وما الذي يترجح به. أخيرا قال: وقيل يفيده عرفا. نسب هذا القول إلى القاضي عبد الجبار، نقله عنه أبو الحسين البصري، أن هذا اللفظ يفيد العموم عرفا لا لغة لا وضعا، ليس وضع اللغة يفيد عليه، بل هو عرفا، يعني لما تعرفنا أن الصحابة بروايتهم لتلك الأفعال يقصدون بها تكرار الأفعال النبوية ووقوعها. هذه قرابة 14 صيغة، بقي من الفصل الذي نحن فيه حوالي 4 أو 5 صيغ، مع تنبيه وفائدة في آخر هذا الفصل نرجئها للمجلس القادم إن شاء الله تعالى، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.